قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه قراءة من كتاب مختصر صحيح البخاري وشرح غريبه للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل الورع الزاهد قدوة الحفاظ عمدة المحدثين جمال الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي رضي الله عنه: الحمد لله الذي خص أهل السنة بالتوفيق وسلك بهم في صحيح نقلها وإيضاح معانيها سواء الطريق، ووقاهم ببركة الاقتداء بها من حضيض التقليد إلى ذروة التحقيق، وأسكت بصولة حججها شقشقة كل مهذار من طيق. أحمده وهو بجميع المحامد حقيق، وأشكره شكر من علم أن شكر نعمه منة وتوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من انشرح صدره بمعارفها واتسع لقبولها من غير ضيق، وأشهد أن محمد رسول خص من الرسالة الإلهية بالركن الوثيق، ومن الملة الحنيفية بالمنهج الواضح الأنيق، ومن الرئاسة الإنسانية بالشرف الشامخ والكرم العريق، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته صلاة توصل إلى الرحب وتنجي من المضيق، ورضي الله عن جميع صحابته الملتئم من كل صديقة وصديق. أما بعد، فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول بأن سعادة الدارين لا تنال إلا بمتابعة هذا الرسول، وأن الهداية الحقة باقتفاء سننه وسننه واجبة الحصول، انتهضت همم أعلام العلماء والسادة الفضلاء من الصحابة السابقين والتابعين اللاحقين إلى البحث عن سننه وآثاره وأقواله وأفعاله، فحصلوا ذلك ضبطا وحفظا، وقيدوه معنا ولفظا، واستنبطوا معانيه فقها وعقلا، وبلغوها إلى غيرهم مشافهة ونقلا. ثم لم يزل أهل العلم يتناقلون ذلك جيلا بعد جيل، ويتوارثونه جليلا عن جليل، إلى أن انتهى ذلك إلى عصر الأئمة المصنفين الذين اختارهم الله لحفظ هذا الدين، وارتضاهم لإظهار سنة سيد المرسلين. فأولهم تصنيفا وترصيفا، وأولاهم إمامة وتشريفا، أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، فهو الذي حاز قصبات السباق، إذ هو المشهود له بأنه أمير المؤمنين في الحديث والعلم بالاتفاق. ثم تلاه أئمة المصنفين متسابقين مصلين وتالين ومسلين، وكل من بعده منهم لم يغرف إلا من فضالته، ولم يسر ذلك المسرى إلا بدلالته. وهؤلاء الأئمة هم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. فهؤلاء صدور الأئمة الأبرار الذين هجروا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوطان والأوطار، وأنفقوا في تحصيل نفائس الأموال والأعمار، وارتحلوا في جمعه إلى متفرقات البلدان والأقطار، وبذلوا وسعهم في تمييز صحيحه من سقيمه ومعوجه عن مستقيمه، ثم دونوا وألفوا وأسندوا وصنفوا، ثم بذلوه لمن ابتغاه قاصدين بذلك وجه الإله، فأجورهم دائمة الاستمرار والاستقامة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، خصوصا إمامي علماء الصحيح المبرزين في علم التعديل والتجريح، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فإنهما جمعا كتبهما على شرط الصحة، وبذلا جهدهما في ترتيبهما من كل علة، فتم لهما المراد، وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد، فجاز الله جميعهم عن الإسلام أحسن الجزاء، ووفاهم من أجر من انتفع بكتبهم أفضل الإجزاء. فلقد حفظ الله بهذين الإمامين الصحيح من سنن الدين، وأنهض بكتبهما حجة المحدثين أو العلماء الراسخين. غير أن أئمة النقل وجهابذة النقد اختلفوا في من السابق منهما ومن المصلي، إذ ليس في حلبتهما تال ولا مسلي. فذهبت طائفة إلى ترجيح البخاري وكتابه، وإليه ذهب أكثر المشارقة، وذهبت طائفة أخرى إلى ترجيح مسلم وكتابه، وإليه ذهب أكثر المغاربة، واحتجت كل طائفة منها بما انتهى إليها من مناقب مرجحها. ونحن ننقل من عيون أخبارهما ما يدل على مناقبهما لتعرف مقاديرهما محذوفة الإسناد لشهرتها في كتب المؤرخين النقاد على منهاج المباحث الفقهية وتقرير الطريقة النظرية. ومما يحتج به للطائفة البخارية ما قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم من البخاري بالحديث. وقال مسلم بن الحجاج للبخاري وقد سأله عن علة حديث خفيت على مسلم فأجابه عن ذلك بما أعجبه، فقال له: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقال أبو بكر الجوزقي: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري كالصبي بين يدي معلمه. وقال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. وقال أبو أحمد بن محمد الكرابيسي: رحم الله الإمام أبا عبد الله البخاري، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنه أخذ من كتابه. كمسلم بن الحجاج فرق كتبه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة، حيث لم ينسبه إلى قائله، ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه كأبي زرعة وأبي حاتم. وقال أبو المصعب: محمد بن إسماعيل عندنا لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما في الفقه والحديث واحد. وقال يعقوب الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وذكر أبو أحمد بن عدي أن البخاري لما قدم بغداد امتحنه المحدثون بأن قلبوا أسانيد 100 حديث فخالفوا بين أسانيدها ومتونها، ثم فرقوها على 10 من طلبة الحديث لكل واحد منهم 10، فلما استقر بالبخاري المجلس قام إليه واحد من 10 فذكر له حديثا من 10 وسأله عنه فقال: لا أعرف هذا. ثم سأله عن بقية 10 واحدا واحدا، والبخاري في كل ذلك يقول: لا أعرف. ثم قام بعده ثان ففعل مثل ذلك، فأجابه البخاري بلا أعرف، ثم قام ثالث كذلك، إلى أن أكمل 100 الحديث المقلوبة، فظن كل من في المجلس عجز البخاري وانقطاعه، فعند ذلك دعا البخاري بالأول فرد متون أحاديثه إلى أسانيدها، وكذلك فعل بجميعهم، فبهت السائلون وأعجب بذلك الحاضرون والسامعون. وقال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. وقال جعفر بن محمد القطان: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن أكثر من 1,000 شيخ، ما عندي حديث إلا أذكر سنده. ونقل أبو الفرج بن الجوزي عن البخاري أنه قال: صنفت كتاب الصحيح في 16 من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله. وقال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقد تركت من الصحيح. وقال محمد بن يوسف بن مطر: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2. وقال عبد القدوس بن همام: سمعت عدة من المشايخ يقولون: دون البخاري تراجم كتابه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة 2. ولما علم أهل زمانه فضله على أقرانه وتقدمه على علماء أوانه أصفقوا على الأخذ عنه والسماع منه. قال علي بن صالح مستملي البخاري: كان يجتمع عليه في مجلسه أكثر من 20,000. وقال الفربري: سمع كتاب البخاري 90,000، فما بقي أحد يرويه غيري. هذا مع علو إسناده، فقد أدرك جماعة ممن أدركوا متأخر التابعين كمكي بن إبراهيم البلخي وأبي عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعصام بن خالد الحمصي، وقد روى عنه جماعة من الأئمة كمسلم بن الحجاج وأبي حاتم الرازي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي حامد بن الشرقي وأبي عيسى الترمذي وإبراهيم بن إسحاق الحربي، في آخرين يطول ذكرهم. فقد حصل بالنقل المتواتر والإصفاق أن البخاري حاز قصب السباق. وللطائفة النيسابورية أن تقول: نحن لا ننازع في صحة ما نقلتم، ولا ننكر فضل من فضلتم، ولكننا ننقل من فضائل صاحبنا وأخباره نحو ما ذكرتم، ثم نثبت له ولكتابه من المزية ما يوجب لها أولوية. فمن ذلك ما قاله أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، وما رأيت أحفظ منه. ويلزم من هذا القول أنه أعلم بالصحيح من كل من تحت أديم السماء، وهذا نحو مما قاله ابن خزيمة في البخاري. وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمان مسلما على مشايخ عصرهما، والبخاري من مشايخ عصرهما، فقد حكما لمسلم بالتقدم على البخاري. وقال أبو مروان الطبني: كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. وقال مسلمة بن قاسم في تاريخه: مسلم جليل القدر من أئمة المحدثين، وذكر كتابه في الصحيح، وقال: لم يضع أحد مثله. وقال أبو حامد الشرقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت شيئا منه إلا بحجة. وقال أبو محمد بن أبي حاتم: مسلم بن الحجاج ثقة من الحفاظ، له معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. وقال الحسين بن محمد الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وقال مسلم بن الحجاج: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، ولقد عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، وكل ما أشار أن له علة تركته، وما قال هو صحيح أخرجته. وقال أبو يعلى الخليلي الحافظ: مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح هو أشهر من أن تذكر فضائله. رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر، سمع يحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومسلم بن إبراهيم وأبا بكر وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى وخلقا كثيرا يطول ذكرهم. وروى عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان المروي الزاهد وأبو محمد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي، ولا يروى كتابه إلا من طريقهما. وروى عنه أيضا مكي بن عبدان وأبو حامد الشرقي ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وآخرون، وسمع منه أبو حاتم مع جلالته وابنه عبد الرحمن. وعند تقابل هذه الفضائل يتوقف في الترجيح بينهما كل منصف فاضل. وأما نكتة المزية الموجبة للأولوية فهي أن مسلما متفق على إمامته، مجمع على قبول قوله وحديثه كما حكى القاضي أبو الفضل عياض، وليس كذلك البخاري. فإن أبا محمد بن أبي حاتم قال في البخاري: إن أبي وأبا زرعة تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله